الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، فإن العلم أفضل ما سعى له العبد، ومن المعلوم أن تحصيل السعادة التي لا تنقطع أمر مهم جدا، والناس خلقوا للبقاء، ولا يمكن تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن إلا بالعلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أولا، لأن الاستغفار يشمل العمل كله، فرتب الاستغفار على العلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى، ثم ذكر الآية، يعني أن هذا أمر ظاهر وجلي. والله جل وعلا أرسل الرسل بالعلم الذي يوحيه إليهم، ولا سعادة لأحد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السعادة ليست تحصيل اللذات في هذه الدنيا أو الحصول على مناصب أو الأموال أو الشهوات أو غيرها، هذه تذهب كأن لم تكن، إنما السعادة الحقيقية الفوز بطاعة الله جل وعلا. فأولا يسعد الإنسان في الدنيا باللذة والطمأنينة باتصاله بربه جل وعلا طاعة وخوفا ورجاء وإنابة، فيحيا قلبه الحياة الحقيقية. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سمعوا كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أثرت في حياتهم وفي عملهم وفي نهجهم، ولهذا هم تعلموا العلم والعمل، لأنهم كانوا عرب ونزل الوحي بلغتهم، فيكفي أن يسمعوا الكلمة فقط فيفهموها ويعرفوا ما دلت عليه، لهذا صاروا أوعية العلم رضوان الله عليه. أما علم العقيدة ومنهج التعلم تعلمه فلا فرق بينه وبين علم الفقه وعلم التفسير وغيره، لأن علوم الشرع كلية لا تتجزأ، والتفرقة جاءت من قبل أهل البدع، هم الذين فرقوا بين العقائد وبين العمليات، وقالوا إن هذه العقائد إنها يجب أن تكون ثابتة بالأدلة القطعية، أما هذه يعني بقية العلوم فلا بأس أن تكون بالعلوم الظنية، وكل هذا تفرقة لا دليل عليها ولا برهان. والعلوم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها قطعية، ولهذا يقول إمام الدعوة رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الليل والنهار لما فيه من العبر والآيات التي تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، ولأنه ظرف للحوادث التي تقع في الكون كله، على أن الإنسان في خسار، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان، ما خرج فرد من نوع الإنسان من هذا. إن الإنسان لفي خسر، ثم التعبير، تعبير في قوله لفي بالماء باللام ثم الفاء، يدل على أنها خسارة تستمر لا تنتهي أبدا. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يمكن إيمان إلا بالعلم، مستحيل يكون هناك إيمان إلا بعلم، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التعبير بالتواصي أيضا هنا له مغزى وفيه معنى، لأن هذا يدل على أن فيه تحمل وفيه مشقة، فيحتاج إلى تواصي، تواصي بالحق، لأنه مر وأكثر الخلق لا يريدونه، والناس إذا خالفتهم لا بد أن تنال منهم ما تنال، لأنهم يريدون أن توافقهم، ما إذا خالفتهم فمعنى ذلك أنهم سوف يعادونك، فلا بد من التواصي على هذا. يوصي بعضهم بعض بالتمسك والصبر على ذلك. فهذه أمور مهمة جدا، والتنبيه عليها، لأن كثيرا من الناس يغفل عما يجب عليه. فأول ما يجب علينا أن نعرف معبودنا ما هو، من هو، وسوف نسأل في قبورنا عن ذلك من حين يوضع الإنسان في قبره، لأن القبر حياة. تفكر أنه خلاص، أن الإنسان إذا فارق هذه الدنيا ومات بدنه ينتهي من المسؤوليات ومنها، فيه امتحان، امتحان في القبر. وعلى هذا الامتحان إما أن يثاب ويكرم أو يهان ويعذب، ولابد، ما فيه أمر ثالث مثلا يتحمل يحتمل، إما هذا أو هذا. فيسأل عن معبوده من هو، لأنه كما جاء في الحديث يقال: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. لا بد من معرفة ذلك، لأن العبد الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه وقت طويل، ومع ذلك كله يجب أن نعرفه تماما. ومعرفته صلى الله عليه وسلم بحالته التي كان عليها، بصفته، بسيرته، بأحواله. وليس معرفته أن تعرف نسبه، تقول أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره، هذا لا يكفي. لا بد أن تعرف أنه رسول حقيقة جاء من عند الله جل وعلا. ثم معرفة الله جل وعلا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست لا بالعقل ولا بالنظر في الحال أو فيما حولك من الأدلة، لأنه لا يكفي، لا يكفي، لا بد من المعرفة الدقيقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألزم الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله، وإلا ما تحمى دماؤهم وأموالهم، يعني يكون حلال الدم والمال إن لم يقولوا لا إله إلا الله ويعرفوها ويعملوا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. فالإسلام كله حقها، كل واجب وكل ترك محرم من حقها، من حق لا إله إلا الله. فلهذا أعاد الشيخ رحمه الله مرة أخرى فقال: اعلم أنه يجب علينا، أنه يجب على كل مسلم، الأول يقول الأول يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه المرة قال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل، وهي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها. الأولى أن تعلم أن الله هو معبودك، خلقك وأقام الأدلة على وجوب عبادته، وأنزل الكتاب على رسوله، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه المعرفة ليس معناها أنك تعرف فقط أن الله هو الذي خلق وهو الذي يحيي ويميت ويرزق وهو الذي أرسل الرسل، هذه معرفة دقيقة، يجب أن تعرف كيف تعبد ربك، ولا يمكن هذا إلا بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ملزم لكل أحد، يعني أنه يلزم أن الإنسان يكون عمله صافي خالصا لله جل وعلا. الثاني أنه يلزم أن يعرف كيف يؤدي العبادات، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي الزكاة، ولمن، وكذلك الحج، يعرف كيف. ما يكون الإنسان مثل كثير من المسلمين وللأسف ينظر الناس ماذا يصنعون فيصنع مثلهم، هذا ليس علم هذا ولا حقيقة، يعني أنه كان تعبد به، لأنه معناه إذا ظلوا الناس ظل، فليس على علم، يجب أن يكون على علم يقيني، وهذا لا يعذر فيه، لا يعذر فيه جهله أحد. ثم إذا جد له عمل آخر، جدت واجبات أخرى، إذا أراد أن يبيع ويشتري وجب عليه أن يعرف كيف المعاملات الحلال من الربوية، من الحرام، من هذا واجب. كذلك إذا أراد أن يتزوج يعرف كيف، يعني أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرجعة. ولهذا الناس الآن في هذه المسألة يتخبطون تخبطا عجيب بدون دليل. يجد الإنسان إذا أن له أمر طلق زوجته على كل حال، ثم يقول لها اخرجي لبيتك، هذا كله حرام، ما يجوز. يجب أن يتبع قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. جعل البيوت لها، البيت لها، ما هو لك، يجب أن تبقى فيه ما دامت في العدة، ويجب أن يكون الطلاق بطهر لم يمسها فيه، أما في غير ذلك فليست هذه العدة التي أمر الله جل وعلا بها. المقصود أن الواجبات في هذا كل ما يلزم الإنسان يتعين، ليس العقيدة فقط، الأمور هذه كثيرة، كثيرا ما يقع فيها الخلل والخطأ، ليس العقيدة بس فقط. فإذا الأمور مرتبطة، أمر الشرع مرتبط بعضه ببعض، لا يجوز أن يفصل شيء عن آخر. ومسائل الفقه من أهم الأشياء ومن أعظم ما يتعين على الإنسان أن يعرفه، يعرفه في دينه. الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، تجد بعض المسلمين صلاته بالنظر إلى الناس، وجد الناس يصلون يركعون يسجدون هكذا وصار مثلهم معهم بهذا الشيء. ولب الصلاة وروحها قد يكون مفقودا عند كثير من الناس بسبب الجهل. المقصود أن الحياة الحقيقية التي أخبر الله جل وعلا عنها بأن من آمن وعمل صالحا أنه يحييه حياة طيبة، لا تكون هذه إلا بالعلم الذي جاء به الوحي من عند الله جل وعلا. ولا بد من التحلي به، يعني يعلم يعمل للعمل ليس للأمور الأخرى. فإن كان علمه ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف إليه وجوه الناس، فقد جاء في الترمذي على هذه مرتب يقول النار النار، يعني أن من فعل ذلك فإنه يسعى إلى النار، نسأل الله العافية. فالأمر كبير، وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن شبابه فيما أفناه وعمره فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهل علم عمل بما علم. كيف مثلا إذا أوقف بين يدي الله وقال أنا ما علمت شيئا حتى أسأل عن العمل، هل هذا جواب؟ لا بد من العلم ثم العمل، والعمل هو الثمرة والعلم وسيلة، وسيلة إلى ذلك. قول الله جل وعلا في الآية التي مرت معنا ما ترك شيء، ولهذا روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال لو عمل الناس بهذه السورة لوسعتهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر كلام الشافعي بالمعنى وقال عنه لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، والمعنى واحد، المعنى واحد. فالمقصود أن الإنسان خلق ليكون عبدا لله جل وعلا، والعبودية تتوقف على الأمر والنهي، وهذا معنى كونه عبد، يؤمر وينهى، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى أن لا يؤمر ولا ينهى، لا بد من الأمر والنهي. والأمر يجب أن يكون من الخالق المتصرف الذي أوجد الخلق ورباهم بالنعم التي يغدقها عليهم ليل نهار. يجب أن يكون الأمر له، الأمر والنهي. أما إذا جعل الأمر والنهي لمخلوق فذلك المخلوق صار مضاهيا لله جل وعلا، فلا يجوز أن يكون العاقل يجهل مثل هذه الأمور، بل يجب أن يعرف أمر الله جل وعلا. ثم شرف العلم يعني ودلائله، دلائل فضله كثيرة جدا. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة 160 وجه في تفضيل العلم وفضله وعلو مكانه، والأوجه ما تنتهي عند هذا. هذه التي ذكرها فقط هو في الأمور التي حضرته وكتبها، وإلا لا ينتهي عند ذلك، لأن الرسل كلها جاءت بهذا ونزلت كتب الله بهذا به. والسعادة في الدنيا والآخرة تتوقف على ذلك. لهذا صار خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء بالكتاب المهيمن على الكتب كلها، يقول جاء من العلوم ما امتلأت الأرض به. والعلوم كثيرة، ولكن الشيء الذي تحصل به سعادة الإنسان هو المهم، هو الذي يجب أن يحصله. فمقصود أن العبد يجب أن يعرف مهمته، المهمة التي خلق لها. هل خلقنا لهذه الدنيا؟ إلى أين؟ الموت الآن ماشي فينا وقريب، منذ نزل آدم الأرض وهو ذريته تتكاثر وهم يسيرون، ما يأتي 100 سنة وعلى الأرض حي ممن كان في مبدأ هذه 100، ثم يأتي جيل آخر، وهكذا تتعاقب الأجيال كثرة. إلى أين يذهبون؟ ما رأينا واحد منهم رجع إلينا يخبرنا ماذا وجد، ولن يرجع أحد. ولكن له هذا له حد محدد ووقت ينتهي به هذا التكاثر، وهذا الذهاب سينتهي، كما أخبرنا الله جل وعلا في النفخ الصور أنه يموت كل حي ثم ينفخ فيه أخرى ويقوم كل ميت حيا، ثم تبدأ الحياة السرمدية التي لا نهاية لها. إما في سعادة وإما شتى، ثم بعد ذلك فيه أمور صعبة، القبر حياة، ولا شك أن أحدنا سيبقى في قبره أكثر من بقائه في هذه الدار في هذه الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمارات الساعة ولم يأتي شيء من الأمارات الكبيرة، ما جاء شيء إلى الآن، ولا نزال في الأمارات الصغيرة أو التي يقول بعض العلماء إنها المتوسطة. وأما الأمارات التي ذكرها مثل الدجال ومثل طلوع الشمس من مغربها، مثل الدابة وغيرها من الأمور التي ذكرها، وهي من الدين الذي يجب أن نعرفه. ولهذا سأله جبريل عن ذلك لما قال إنه هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، من ضمنها أنه قال متى الساعة إلى آخر سؤاله، بمعنى ذلك أن هذا أيضا يجب أن نعرفه، ولكن نقول لم يأتي شيء منها إلى الآن. في الدنيا حياة باق فيها وقت طويل، وعمر الإنسان قصير ينتهي، فلا شك أنه سيبقى في القبور أكثر من البقاء في الدنيا. فهل عمرنا القبور؟ عمرناها للاستعداد فيها؟ هو منزل، منزل يبقى فيها الإنسان وقتا حيا، كما جاءت الحديث توضح ذلك وتبينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الأمور التي يجب أن نعلمها ونعمل بها إلا وضحها وجلاها، فعلم من علم وجهل من جهل. ولكن هذه من الأمور التي يتعين علمها، لأن العبد مسؤول عن هذا وهي من مهماته، فمن أين جاء وما هي مهمته وإلى أين يذهب وما هي نهايته؟ هذه هي الأسئلة هي التي يجب أن تكون على بال الإنسان دائما، باله دائما يسأل عنها ويعرف، والجواب فيها قريب جدا يعرفه في كتاب الله جل وعلا. المقصود أن هذه إشارات إلى أن العلم الذي يجب أن يكون الإنسان متحلم به وعاملا به كلية لا تقبل التجزئة، وهو أن يعرف ربه ويعرف كيف يعبد ربه. وعبادة الرب جل وعلا لا تكون إلا بعلم الفقه الذي جاء به الوحي، جاء به الوحي رب العالمين جل وعلا. ثبت في الصحيح صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، جاء بالدين كله، ما في قال في العقيدة ولا في، قال من يرد به خيرا يفقهه في الدين. وضرب مثلا صلى الله عليه وسلم لما جاء به مع الناس، قال: مثلي مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى، فرع الناس وانتفعوا، ومنها طائفة قيعان أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فهذا مثل الذين لم يرفعوا لهذا الدين رأسا ولم يهتموا به، وهم أكثر الناس، أكثرهم. كما نظر الإنسان اليوم في أهل الأرض يرى أن المسلمين بالنسبة قلة بالنسبة لأهل الأرض، مع أن كثيرا من المسلمين وللأسف جهلة. أذكر ذهبت مرة لبلد من بلاد الشرق، منها اللي كانت في روسيا مستعمرة لها، فقال لي رجل: أنا عندي مصنع كبير فيه أكثر من 300 رجل، أبغاك تذهب معي تكلم مثلي وسمع كلامنا، تكلم في المسجد، تكلمهم مثل هذا الكلام. ذهبت معه تكلمت الكلام، بالنهاية أنا سألته قلت مشهم، قال مسلمين كلهم مسلمين، فيهم 5 يهود وستة روس والباقي كلهم مسلمين. أبتليه وتكلمنا في وقت صلاة الظهر، انتهت الكلمة قلت له أذن بنصلي، أذن وصلي أنا وياه فقط الرجل هذا، وهؤلاء يتبرجون علينا. طيب تقول مسلمين، قال لي مسلمين بس ما يصلون، يعني مسلمين بالاسم، بالاسم فقط مسلم، هذا ما هو اسلام. لا الاسلام لابد ان يكون المسلم قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به. قل يعني مثال، هذا مثال، ولا الناس كثير في مثل هذا، كثير مثل ذلك. والذين يسخرون من المسلمين ويقولون هؤلاء شبه العجائز يذهبون المساجد وأنهم يتركون أعمالهم وكذا، ها أكثر هؤلاء أكثر يسخرون من المسلمين، وهم كما قال الله جل وعلا في قصة نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنهم يعرفون، عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم، ولكن ما انتفعوا بعقولهم، مع أن هذه العقول يعني يستنتجون بها من المخترعات والأمور العجيبة كبيرة ما هو مشاهد، ولكنها ما هدتهم إلى السعادة الحقيقية. فالهداية بيد الله جل وعلا. المقصود أن أقول أن المسلم أنه يجب أن يعرف ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي تخص، بالشيء الذي يخصه، والشيء الذي يخصه مثل ما قلنا يعني الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وليس هذا على كل أحد، يعني أقصد الصلاة والحج ليست على كل أحد، ما ليست الصلاة يعني الزكاة، الزكاة والحج، الزكاة على من عنده مال، وكثير من الناس ما عنده المال الذي يملكه يكون فيه الزكاة. كان الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم يعرفون المآل ويعرفون ما يترتب على هذه الحياة، يعرفونه تماما بمعرفة بما جاء به الرسول. كان أحدهم يسأل الرسول كثيرا، مثل ما جاء في الترمذي عن معاذ يقول: كان في سفر فوجدته خاليا فانتهزت الفرصة فقلت: يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. كيف يعني السؤال؟ أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، يريد أن يعمل بالعمل هذا. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أول شيء، وهذا اللي نسميه العقيدة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالخير كله، ما اقتصر على هذا، لأنه يعرف أن الصحابة عندهم رغبة في الخير كثيرة، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: صلاة المرء في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي رواية صدقة السر، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه الرواية في حديث في آخر. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، دخل في هذا الرسل والملائكة وغيرهم، ما يعلمون ماذا أخفي لهم من قرة الأعين. ثم قال: والصوم جنة. الصوم جنة، الصوم جنة يعني الجنة هي التي يجتن بها من السلاح ومن غيره يبتلي. ثم ذكر باب الخير، ثم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بقى رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. وملاك الشيء يعني الذي يكون مرجعه إليه، كما يسمى الحبل الذي يربط به البهيمة وترعى بهذا الحبل، إن هذه يسمونها يعني هي أصل هذا الشيء. فقال: املك عليك لسانك، املك عليك لسانك. فإذا الأمور مرتبط بعضها ببعض، اللسان يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى أن يملك، ولا يجوز أنه يملكك لسانك بس تتكلم بما يجب أن تفكر بالكلمة قبل تنطق بها. فقلت: أو أن أخذ بما نتكلم به؟ وقال: هل يكب الناس على مناخرهم النار اللي حصائد ألسنتهم؟ ويشبه هذا ما وقع في حجة الوداع، فإنه في انصرافه من عرفات استقبله أعرابي فأمسك زمام ناقته فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني النار. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده قال: لقد وفق. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، خل زمام الناقة. أي ذكر هذه الأمور الخمسة فقط: تعبد الله ولا تشرك به شيء، هذا الذي يدخل الإنسان الجنة. ولكن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة يدخل فيه الكثير والقليل، والشرك يعني أنواع متعددة، وفيه الخفي وفيه الأمور الكثيرة التي قد تقع للإنسان وهو لا يدري. وأدناه أن يحب الإنسان الشيء على باطل، يحبه لباطل، لأمر باطل. وإلا بخل الإنسان بالحق هذا قد يدخل في هذا الشرك، لأنه إيش؟ قدم محبة المال على أمر ربه جل وعلا. الأمور في هذا كثيرة يعني في الواقع. ثم يعني تقيم الصلاة، قال: تقيم الصلاة. تأمل بهذه الكلمة إقامة الصلاة، هل نحن نقيمها ولا نصلي بس؟ نصلي، ولكن إذا قام شيء آخر، وكل ما في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة جاء بلفظ الإقامة، أقيموا أقيموا الصلاة. الإقامة معلوم أنها لابد تكون قائمة، ما تكون يعني عوجة، إقامتها يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل مثل الصلاة التي نفعلها نحن كثيرا كأنها عادة، ندخل المسجد ونخرج كما دخلنا بلا تأثر؟ والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل نهتنا عن الفحشاء والمنكر صلاتنا؟ أهم الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه. المناجاة يعني الحديث الذي يكون بين اثنين، ما يسمع اللي، فأنت تناجي ربك. فهل نستحضر هذه المناجاة؟ استحضر أنه لا، يعني لو قيل لأحدنا سوف تناجي الأمير الليلة، ماذا تكون حالته؟ يستعد ويتهيأ ويتأدب الأدب، ولا يلتفت، ولا كيف إذا كان الإنسان يناجي رب العالمين تعالى وتقدس. في الحديث الآخر: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني؟ أصيب ذي، كيف يعرض عن ربنا جل وعلا في هذه الالتفات؟ يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: التفات بالبدن، وهذا إذا كان بالبدن جملته أبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا بد أن يستقبل القبلة في جميع صلاته. أما إذا كان بالرأس رقبة فهو كما جاء في حديث عائشة: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس يعني يأخذ منها شيء، ينقص منها. مصبب المواد. والثاني التفات القلب، وهو أعظم من هذا. التفات القلب هو الأعظم في هذا. إذا التفت بقلبه إلى غير ربه، فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعرف هذه الأمور معرفة يتأثر بها، وهي من العقيدة، من العقيدة، العقيدة ما تنفصل عن هذا أبدا، لأن كل عمل تعمله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإن لم يكن كذلك فلا فائدة فيه، لا نفع فيه ولا فائدة فيه. والإخلاص هو العقيدة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، في التعبير مخلصين له الدين، الدين كله، تخلص الدين كله لله جل وعلا، ما فيه تفرقة، تقول هذه العقيدة أعمل فيها وأجتهد فيها والباقي يكون على الهامش، هذا ما هو صحيح. يعني المقصود أن الجنة لها ثمن، لها ثمن لا بد، وهو معرفة ما جاء به الرسول في الجملة، لا بالجملة، في الجملة، الشيء الذي يجب عليك فقط، ثم العمل به، أن تعمل به. وكل ذلك يتوقف على توفيق الله جل وعلا. ولهذا من أجمع ما ينبغي للإنسان أن يهتم به سؤال الله جل وعلا هداية الصراط المستقيم أن يسأله. ثم يجب أن نكون يعني واقعيين، يجب أن نكون يعني نسبر أنفسنا ونعرف هل نحن طلبة علم. كان العلماء لطلبة العلم إذا جلس عند الشيخ أيام ليست كثيرة تغيرت حاله في هيئته، في جلوسه، في سمته، في أدبه، يتغير، يكون متميز. إذا شفته لا تعرف أن هذا طالب علم، من يوم تراه تعرف أن هذا طالب علم. أما الآن الطالب في 6 سنوات في الابتدائي، وبعدين 6 سنوات في المتوسط والثانوي، بعدين 4 سنوات في الجامعة. كم هذه؟ 16 سنة. ثم يخرج ما تفرق بينه وبين عوام الناس. أين العلم؟ أين ترى العلم؟ هذا علم ذا؟ أبدا. تقول مثل كأنه مثل الباعة والسوق اللي في السوق، ما لا فرق بينهم. العلم إذا لم يكن له أثر على الإنسان في سمته وسكونه وهيئته وأدبه وكذلك ورعه وعمله، معنى ذلك أنه ما أثمر. هذه مصيبة من المصائب، هذه التي يعني نحن نعيشها في هذه الوقت. فأقول يعني أنه الواجب أنك إذا علمت مسألة أن تعمل بها، ويكون أثرها بارز على في حياتك كلها. وإلا ما الفائدة في العلم؟ الحديث الذي في صحيح مسلم مخيف جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر بهم النار 3، أحدهم عالم فيؤتى به ويقرر يوم القيامة بين يدي الله ويقول الله جل وعلا ألم أنعم عليك؟ فيقول بلى. فيقول وماذا صنعت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به يسحب إلى النار. شو استفاد من القيل هذا؟ واستفاد من القول هذا؟ من قالوا أنه عالم وأنه يستطيع أن يتكلم وأنه يغالب ويناظر ما استفاد شيئا ولا يفيد شيء، ولا استفاد، نسأل الله العافية، غضب الله جل وعلا. فذكر في هذا الحديث 3 أعمال هي أفضل الأعمال على الإطلاق: الجهاد الذي يقول أنه ذروة سلام الإسلام، والنفقة التي هي من أفضل الأعمال، نفقة الأموال في مرضاة الله جل وعلا، والعلم أفضلها كلها، أفضل هذه. فإذا كان مثل هؤلاء يعني عملهم لغير الله جل وعلا صاروا يلقون في النار قبل الكفار، هذه مصيبة يعني مشكلة. المقصود أن نقول التعلم يجب أن يكون كما قال العلماء بدقائق العلم قبل جلائله، بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بالشيء الذي يناسبه أما كونه أول ما يجب عليه أن يكون عارفا بربه جل وعلا، وهو أن يعرف معنى لا إله إلا الله، أن المألوه هو الله الذي يجب أن تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة، وأنه جل وعلا هو الذي يعبد وحده، وكل إله غيره باطل. وهذه الكلمة هي أصل الدين، وهي أول ما يفتتح به الرسل دعوتهم. كل رسول كما قص الله علينا قصصهم في القرآن يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله يعني أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتناب الطاغوت هو معنى لا إله، وعبادة الله هي معنى إلا الله. يعني هذه الكلمة اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يكلم الناس يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة واحدة، ولكن كانوا يعرفون معناها تماما. فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فأول ما يجب على العبد هو هذا، يعرفه تماما ويعمل به، ثم يتدرج. والعلماء خدموا العلم خدمة عظيمة، فجعلوا اختصروا العلوم، العلوم كثيرة جدا لا يمكن تحيط بها وعمر الإنسان قصير، فاجتهدوا واختصروها كثيرا. ثم لما حصروا العلوم وجعلوا كل فن له كتب معينة، اختصروا هذا وجعلوا هناك أيضا مختصرات يبدأ بها طالب العلم لكل فن مختصر. فالعقائد مثل لها مختصرات، وأول ما يبدأ به القواعد المهمة، وهي أن الله جل وعلا خلق الخلق وجعل الآيات تحيط بهم من السماوات والأرض، كما إذا تأملت، وإذا عندما يذكر العبادة إذا يذكر خلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض لا يخفى على أحد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا يعلمون؟ يعلمون أن الله خلقهم وخلق من قبلهم، ويعلم أن الله هو الذي خلق الأرض وهو الذي خلق السماء وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، يعلمونه تماما. فكيف إذن تعبدون معه غيره وأنتم تعلمون هذا؟ هذه من الأمور المهمة، وهذا التي ذكر شيخ الإسلام يقول بالقواعد الأربع التي جعلها من المبادئ، مبادئ العلم في العقيدة، قواعد الأربع، كونه الله خلقنا جل وعلا، خلق الناس وخلق المخلوقات تشاهد، كلها تشاهد. ثم بعد هذا يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، يعني يعرف أن الله جل وعلا أمر بالتوحيد، توحيده. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو المفهوم من هذه الكلمة، هذا أول شيء، مفهوم من قولك لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. وإذا فهمنا هذه الكلمة معناها أننا عبدنا ربنا على الوجه الشرعي، ولكن إذا لم نفهم هذا قد نقع في متناقضات، كما يشاهد الآن كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولكنه يتعلق بالمخلوقات، تجده إما يقول يتوسل بالقبر أو بالعبد الصالح الفلان أو يدعوه أو ما أشبه ذلك، وهذا مناقض لهذه الكلمة تماما. فمعنى ذلك أنه ما عرف لا إله إلا الله. ثم كذلك التي القوادح التي تقدح بالإخلاص وبالتوحيد يجب أن يعرفها، كما جاء في حديث حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الذي لا يعرف الشر يقع فيه، فلا بد أن يعرف هذه. فإذا بعد مثلا أن يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف مثلا كون ما هو شرك المشركين، ماذا كانوا شركهم، يعرف هذا لابد، انهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وعبادتهم لغيره ما كان بان ذلك الغير يشارك الله جل وعلا في التدبير والخلق والايجاد، هذا ما له وجود عندهم، وانما يقولون ندعوهم ليشفعوا لنا، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يجب هذه الأشياء يعرفها، ثم يأخذ كتاب التوحيد الذي هو كل مداره على هذه الكلمة كله. فهذا من المبادئ، أولا الأمور اللي يعرف كيف أن الله جل وعلا هو الخالق الأشياء كلها الموجد لها، وأن الخالق هو اللي يجب أن يعبد. الثاني يعرف كيف يعني شرك المشركين ما هو، لأنه إذا لم يعرف الشرك قد يقع فيه وهو لا يدري. وشرك المشركين أنهم اتخذوا مع الله شفعاء يقولون يشفعوا لنا فقط، وهذا أبطل في القرآن كثيرا، لأن هذا شركهم يدور على هذا كله. ثم المسائل التي تدور على هذا: كتاب التوحيد كفيل بها، الذي هو حق الله على العبيد، في هذا التعبير حق الله على العبيد، لأن الله حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم لما وقع الخلل في أيضا معرفة الله بأسمائه وصفاته، كثير من الناس وقع الخلل فيه، يجب أن نعرف الأسماء والصفات التي في كتاب ربنا وجاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما ليس شيئا مخترع أو شيئا جاءته العقول، لا، من كتاب الله. يعرف كيف أن الله عليم بكل شيء وهو قادر على كل شيء، وأنه ليس كمثله شيء، هو الحليم الرؤوف الرحيم إلى غير ذلك. فنعرف أسماءه وصفاته التي اتصف بها، فلله أسماء وصفات كثيرة في القرآن تعرف الله جل وعلا بها إلى عباده، لأنه تعالى وتقدس غيب ما يشاهد حتى يوصف، وليس له نظير فيقاس عليه تعالى وتقدس. فلا بد أن نأخذ ذلك من كلامه عن نفسه تعالى وتقدس، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتقيد بهذا. هذه من المبادئ التي لا بد منها. ثم بعد هذا نعرف الخلل الذي وقع لكثير من المسلمين في هذا، من كونهم مثلا أنكروا صفة الله أو أنكروا بعضها، كثير منهم، حتى الأمور الجلية الظاهرة مثل علو الله جل وعلا، كيف ينكر علو الله؟ وكذلك ما تواترت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وكونه جل وعلا يبسط يده بالليل يتم سلوك النهار ويبسط يده بالنهار يتم سلوك كونه يتكلم تعالى وتقدس كما كلم من شاء من عباده ويكلم عباده وأنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة هذه الأمور لأنها وقع فيها الخلل. والسبب في هذا أن المسلمين لما كانوا على الاستقامة كانت لهم قوة ترهب، فلم تستطع قوات الكفار أن تواجه المسلمين مع المحاولات الكثيرة وكلها باءت بالفشل. فأعملوا أفكارهم ورأوا أن سر قوتهم في عقيدتهم فأرادوا أن يفسدوها. فأول ما عرف من هذا أنهم أنكروا أن الله يحب، كونه ينكر بس يقول أن الله لا يحب لا يحب ولا يحب هذا ما يقبل. لا بد يأتوا بالشبه حتى تنطلي على الناس الذين ما عندهم التمكن في هذا. فقالوا إن الحب يقتضي الميل إلى المحبوب وموافقته، وهذا لو قلنا به لكان كفر، فإذن أحسن ننفي هذا الشيء وهكذا. وقالوا إن الله ليس فوق لأن الفوق مكان، والذي يكون في المكان يكون جسم، فإذن يجب أن ننفي وهكذا. جاءوا بهذه الأشياء. وأول ما بدأوا بهذه الأمور كان الإسلام قويا، فأول من فاه بهذا رجل يقال له الجعد بن درهم، فقال إن الله لا يحب وإن الله لم يتخذ إبراهيم خليل، وكذلك لا يتكلم، لأن الكلام يتطلب لسان وشفتين وحنجرة ولهوات وكذا وكذا، وهذا إذا قلنا به هذا صار تشبيه. فقتل عند ذلك، ولكن قد انتشر مذهبه خذوا عنه ثاني، قالوا جاء بن صفوان وتوسع فيه وقتل، ولكن انتشر مذهبه فصار له أثر بالغ في إفساد دين المسلمين وتفرق جماعتهم. اختلفوا، أجد هذا يتكلم بكذا ويتكلم بكذا. المقصود أن هذه الأمور أيضا يحسن الاطلاع عليها حتى يحذر منها، يحذر الوقوع فيها. يعني عرفت الشر لا محبة الشر ولكن لأتقيه، والذي لا يعرف الشر يمكن يقع فيه وهو لا يدري. هذا نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذين علموا فعملوا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بس كل واحد يقرأ.